قال لا أقول

كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.